참 힘들다. إذا رضي فهو الحليم الصبار وإذا غضب فهو الودود الغفار لا يشغله غضبه عن الحكمة والعدل ولا منتهى لوده في الكرم والفضل يقول يا عبدي عرفتك قبل أن تعرف نفسك وما عرفتني يا عبدي رأيت نفسك وأنا أقرب من نفسك منك وما رأيتني يا عبدي إن ذكرتني ذكرتك وإن نسيتني ذكرتك وإن وقفت على باب أنسي قربتك وإن قربتك رأيتني بغير عيان وكلمتني بغير لسان يا عبد لا تتجرأ علي فلو آتيتني بأعمالك كلها حسنات لكانت حجتي ألزم ولو آتيتني بأعمالك كلها سيئات لكان عفوي أعظم فأنا الله رب العالمين خلقت الخلق وقدرت الرزق وأجريت ينابيع الخير ليغترف منها عبادي وينقلب فيها مخلوقاتي أمري بين الكاف والنون إذا قلت للشيء كن فيكون فالحمد لله الذي خلق العالم بطلعة سيد الوجود صاحب المقام المشهود والحوض المولود وتاج الكرامة على رأسه يوم القيامة معقود الشاهد المشهود صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الكرام أعلم يقينا اليوم أن جميع منابر المحبين تهتز طربا بميلاد رسول الله أعلم يقينا أن جميع المنابر اليوم منابر أهل الحب وأهل الصفاء وأهل النقاء تهتز طربا وعشقا وفيضا وأنسا بميلاد الحبيب محمد صلى الله على سيدنا محمد هذا النبي الذي تزينت لجلاله السماء هذا النبي الذي فاز بالقرب من رب العالمين هذا النبي ما أحبه أحد إلا ووصل مقام التمكين وما صلى عليه أحد إلا وسجل في ديوان المختصين الله أكبر إذ لولاه ما كنا عرفنا الله ولولاه ما دخلنا في الإسلام ولولاه ما فرقنا بين حلال وحرام ولولاه ما كنا خير أمة فما نلنا الخيرية إلا إلا برسول الله. إذن أي شيء تبلغك عن رسول الله فصدق، لأنه أخذ الكمال كله، أخذ الكمال كله ظاهرا وباطنا، حسا ومعنى، أخذ الكمال حتى في اسمه وصفاته صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقولون الكمال لله، وهذه مقولة خاطئة ومفاهيم يجب أن تصحح. فلو قلت الكمال لله، إذن هناك ند أمام الله تريد أن ترفع مولانا عليه، لأن مقابل الكمال نقصان، فتريد أن ترفع مولانا عليه فتقول الكمال لله، لكن تقول الله فوق الكمال ليس كمثله شيء، لكن الكمال بسيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد. فكيف أضع النقط فوق الحروف، وكيف أرتب أفكاري وكلامي حينما أتحدث عن سيد الوجود وأعظم الخلق صلى الله عليه وسلم؟ شرف لنا أيها السادة، وعز وفخر لنا أننا من أمة نبي وطئت قدماه سدرة المنتهى. نعم والله، وآدم في الفردوس يشهد نوره، ويزيد على الأنوار في الضوء والهدى، فقال إلهي ما الضياء الذي أرى؟ جنود السماء تعشو إليه ترددا، فقال نبي خير من وطئ الثرى، وأفضل من بالخير راح أو اهتدى، تخيرته من قبل خلقك سيدا، وألبسته قبل النبوة سؤددا، سيشفع في إنقاذ كل موحد، ويدخل جنات عدن مخلدا، وإن له أسماء سميته بها، ولكن أحببت منها محمدا صلى الله على سيدنا محمد، أحببت منها محمدا. الله أكبر. نبي صلى عليه مولاه، نعلم يقينا أن أي شريعة من الشرائع إذا ما أراد مولانا أن يفيض بها على خلقه، وبخاصة أهل الاختصاص من أهل الإيمان والتوحيد، ناداه مباشرة. فحينما أراد أن يفيض علينا بشهر رمضان، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يبقى نادى على أهل الاختصاص ليوضح لهم التشريع مباشرة. وحينما أفرض علينا بيوم الجمعة ماذا قال؟ قال برضو يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وهكذا. أي تشريع صادر من الله سبحانه وتعالى نادى مولانا على أهل التوحيد مباشرة، لكن حينما أراد أن يفيض علينا بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله على سيدنا محمد، هل نادى علينا مباشرة وقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولا جعل لها مقدمات؟ جعل لها مقدمات وبين لنا أنني أنا الذي أصلي عليه قبل أن تصلوا أنتم علي. الله أكبر. عمل لها مقدمة، قال إيه؟ قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني أنا اللي صليت عليه الأول. ليه؟ لأني أعرف قدره وأعرف مقامه منزلته وهو مآوة الله رب العالمين سبحانه. سيدنا النبي المآوة صفوة الصفوة. وانظر لم يقل مولانا إن ربك والملائكة، ما جابش لفظ الايه الربوبية، ما قالش إن ربك والملائكة يصلون على النبي، إنما جاء بالاسم الأعظم. طب ليه ما قالش إن ربك والملائكة؟ قال لك لأن الله تولى رباية النبي منذ أن سجل اسمه على ساق العرش. الله أكبر. منذ أن سجل اسمه على ساق العرش حتى استقر بصورته البشرية في رحم أمه، ثم برزه مولانا إلى الوجود فملأ الدنيا فيضا ونورا ورحمة صلى الله عليه وسلم. لكن الله أراد أن يظهر لنا الحقيقة المحمدية النورانية، فجاء بالاسم الأعظم الذي يحمل صفات الجلال والجمال والكمال، فقال إن الله، أي إن الله بجماله يصلي على جمال النبي، وإن الله بجلاله يصلي على جلال النبي، وإن الله بكماله يصلي على كمال النبي. فصلاة الله عليه هي نظرات واصلة من الله إليه صلى الله عليه وسلم. ثم أراد الله أن يشرف العالم العلوي معه في الصلاة على الحبيب النبي، فقال إيه؟ قال إن الله وملائكته. لم يقل مولانا والملائكة، يعني بالاسم معرفا، لأن الله لو قال والملائكة يبقى مش كل الملائكة صلت على النبي، كما قال في شأن آدم فسجدت الملائكة، يبقى مش كل الملائكة سجدت لمين؟ سجدت لآدم. لكن الحق جاء باللفظ منكرا، والنكر لفظ عام، أي إن الله وملائكة يعني جميع الملائكة حسب اختلاف أحجامها. فهناك ملك طوله من الأرض إلى السماء، وهناك ملك له جناحان يسد المشرق والمغرب، وهناك ملك ما بين شحمة أذنه وكتفه مسيرة 500 عام، وهناك ملك له فم لو أذن له أن يبلع السماوات والأرض بلقمة واحدة لبلعهن. جميع الملائكة حسب اختلاف أحجامها وحسب اختلاف هيئتها تريد أن تتقرب إلى الله بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون، ويصلون ده فعل مضارع بيفيد التجدد والاستمرار، يعني إذا كان البشر قد غفلوا عن الصلاة، اللهم الآن بيصلي على سيدنا النبي، الآن بيصلي على سيدنا النبي، والملائكة الآن بتصلي على سيدنا النبي. إن الله وملائكته يصلون على من؟ على من؟ لم يقل على محمد، ولم يقل على الرسول. طب ليه؟ قال لو ربنا قال إن الله وملائكته يصلون على محمد، يبقى صلاة الله على الحبيب منذ أن ولد وسموه محمد، يبقى من الوقت دي بس. طب ولو قال على الرسول، يبقى صلاة الله على الحبيب منذ أن بعث على سن 40 فقط. لكن الصلاة من الله تم من امتى بقى؟ من الأزل. شوف سيدنا النبي بيقول ايه؟ بيقول كنت نبيا وآدم منجدل في طينته. الله أكبر. يبقى مين أبو مين؟ آدم أبو النبي البشرية، لكن سيدنا النبي أبو آدم في النور والأرواح، لأنه أول الأنوار وأول الأرواح صلى الله عليه وسلم. إذا مولانا لأن الصلاة على الحبيب تم من الأزل من قبل وجود آدم عليه السلام، فقال مولانا على النبي. ولو نظرت إلى لفظ النبي لتجد أنه مبدوء بهمزة وصل ومختوم بالياء، ومعلوم أن أول حروف الهجائية الهمزة وختام حروف الهجائية الياء. إذا ما بين الهمزة والياء أسرار وأنوار سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي. بعد كده إجا الطريق مباشر لأهل الإيه؟ لأهل الاختصاص، بس بعد المقدمات. فقال يا أيها الذين آمنوا، يبقى اللي مش هيصلي على سيدنا النبي مش هيندرج بنيه، ما هيبقاش تحت أهل الاختصاص ولا أهل التوحيد ولا أهل الإيمان. ما يصليش على سيدنا النبي إلا أهل التوحيد بس وأهل الحب بس. يا أيها الذين آمنوا إيه يا رب؟ فعل أمره، ومعلوم أن فعل الأمر يحتاج إلى جواب أمر. يعني إيه؟ يعني لما أقول للطالب ذاكر، يبقى جواب الأمر منه هذاكر. أخرج، يبقى جواب الأمر منه إيه؟ أخرج. طب ربنا قال صلوا، إذا جواب الأمر نقول إيه؟ أصلي على النبي، أصلي على النبي. أقول لك ما ينفعش دي يكون جواب أمر. اللي هنا بقى لابد أن ترد جواب الأمر على الله، هو اللي يجاوب. يعني أقول إيه؟ تقول اللهم صلي على النبي. يبقى مين اللي بيصلي بقى؟ الله. يبقى مين اللي هيجاوب؟ الله. سبحان الله. يجي واحد يقول طب ما انا عايز اقول اصلي على النبي شغل وحدي، اقول لك ما ينفعش. ليه؟ لانك لا تعرف قدر النبي، فانسب الصلاه لمن يعرف قدر النبي. مين اللي يعرف قدر النبي يا احباب؟ الله رب العالمين سبحانه، هو الذي جمله وهو الذي كمله وهو الذي اختاره لنا واختارنا له. لان الحبيب هو القائل أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأنبياء. إيه العظمة دي؟ يبقى ربنا اختار سيدنا النبي لنا، واخترنا لسيدنا النبي. إحنا أعظم أمة في الوجود. لابد أن نخر لله سجدا على أن جعلنا من أمة نبي وطئت قدماه سدرة منتهى صلى الله عليه. والله الذي لا إله غيره، لو أن عندك هم أو غم أو كرب وأردت أن يزيل الله همك وغمك وكربك، لا يزال إلا بالصلاة على سيدنا النبي. جربوها يا أحباب، هي مجربة. شوفوا ابن عساكر في صحيحه بيقول ايه رواية عن السيدة عائشة. معلوم ان السيدة عائشة يا احباب يعني كانت تعشق سيدنا النبي تماما، تحب سيدنا النبي قوي. وكان لما تكون في الحجرة وسيدنا النبي يبقى خارج، قبل ما يجي ويخبط على الباب من شدة تعلقها به تعرف قدوم النبي، تقوم تفتح له قبل ما يخبط سيدنا النبي على الباب. شوف شدة الجاذبية والحب يا أحباب بين سيدتنا عائشة وبين سيدنا النبي. فبتقول في يوم كنت أحيط ثوب النبي. الله. بتقيد جلابية مين؟ جلابية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كنت في يوم أحيط ثوب النبي بيد اليمنى الإبرة وبيد اليسرى الفتيل. يعني حاجة كده عشان أعرف تنور لي وأنا بخيط جلابية النبي. ولكن فجأة أحسست بقدوم النبي وهو جاي علي، فقمت لأفتح الباب فسقطت مني الإبرة وانطفأ الفتيل، فخفت على قدم النبي حتى لا يشاف بالإبرة، فما عمت أرى الإبرة لظلمة المكان، وما أن فتحت الباب ودخل النبي أضاء الحجرة بوجهه فرأيت الإبرة. الله أكبر. فقلت ما أطوأ وجهك يا رسول الله؟ قال الويل لمن لا يراني يا عائشة يوم القيامة. قلت ومن الذي لا يراك؟ قال البخيل. قلت ومن البخيل؟ قال الذي يسمع اسمي ولم يصلي علي. لهجت بذكرك مهجتي ولساني، وحللت من قلبي في كل مكان، فأنا بذكرك في البرية كلها عالم، وحبك آخذ بعناني، سلطان حبك في الهوى عين الهوى، وبه تعزز في الهوى سلطاني. أنت النبي الهاشمي محمد، صلى الإله عليك في القرآن. أنت الشفيع لمن عصى رب العلا، أنت الدليل لجنة الرضوان. فلأذكرنك ما بقيت معمرا حتى الممات ولا يمل لساني. الله عرفنا العلة من إرساله، قال إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو مش رحمة لعالم الإنس فحسب، وإنما رحمة لعالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان، جميع العوالم تعرف سيدنا النبي. لكن أول من نالت الرحمة هي من حملت عين الرحمة. أول من نالت الرحمة من البشر هي من حملت عين الرحمة الكاملة، السيدة آمنة، لأن حملت في أعشائها عين الرحمة. ولذا لما سئل العباس عم النبي يا رسول يا عم رسول الله لماذا سيدتنا آمنة ما أحست بألم ولا تعب ولا مغص، لا في أثناء الحمل ولا في يوم الوضع كما تحس النساء الأخريات؟ اشمعنى دي بالذات؟ قال كيف تحس بألم وفي بطنها رحمة الله للعالمين جميعا؟ يبقى أول من أحست الرحمة هي مين؟ هي ستنا آمنة، لأنها حملت في أحشائها عين الرحمة صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا النبي رحيم للخلق، جميع العوالم تعرف قدره وتعرف مقامه وتعرفه صلى الله عليه وسلم. أنا مر الحبيب على حجر فانفعل الحجر لسيدنا رسول الله فأجهش بالبكاء وقال السلام عليك يا رسول الله. الحجر سلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما تعلمون أن الجزء الذي أنه كان سيدنا النبي يخطر بجوار الجزء وكان يضع يده عليه، والجزء كان يحس بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أشار أحد الصحابة أن يبنوا لرسول الله منبرا من ثلاث درجات، فوافق الحبيب فصنعوا له المنبر، وصعد النبي عليه فأحس الجزء بفراق النبي، فما تمالك الجزء أجهش بالبكاء لدرجة الذي أمن بفراق النبي ونزل الحبيب من على المنبر واحتضن الجسر فسكن لأن يحس بقلب النبي وحس بعرق النبي. فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لولا أني احتضنته ووضعت يدي عليه وسكن لظل يئن إلى أن تقوم الساعة. شوقا لسيدنا رسول الله. شوفوا سيدنا النبي قاعد مرة مع الصحابة فبص لقى طير عصفور صغير فدخل المكان وعم متجه نحو النبي. العصفور من بين الصحابه عرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما راحش لسيدنا ابو بكر ولا سيدنا، انما راح له هو مباشره. عمد جاذبيه عرف الطير مكان سيدنا النبي فين، ورفرف بجناحيه وعند اذنه الشريف واضعا منقاره عند اذنه والحبيب يستمع اليه صلى الله عليه وسلم. وبعد ان انتهى الحوار وصعد وذهب الطائر في مكان ليشاهد رد فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، واذ برسول الله يقول للصحابه: من منكم اخذ افراخ هذا الطائر؟ من اللي خد اولاد الطائر دي؟ فواحد من الصحابة قال: أنا رسول الله. قال: ردوا إليه أفراخه فقد اشتكى لي منكم. وما أرسلناك إلا إيه؟ رحمة للعالمين. لما تدخل عليه واحدة ست ومعها طفل أبكم، يعني هو مولود ما بينطقش، طفل أبكم ما بينطقش، ودخلت على سيدنا النبي ووضعت الطفل على حجر الحبيب. سيدنا النبي أخذ الطفل كده وضعه على حجره ومسح على صدره، ونظر الحبيب إليه وقال له: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. الطفل الأبكم اتكلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الكلام في سيدنا النبي كلام كثير، اللسان يعجز حينما يصف الحبيب محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. ففخر لنا وأي فخر أيها الأحباب أننا من أمة الحبيب محمد. ولا أقول إلا مقولة سيدنا الشيخ أبو هاشم: عذرا رسول الله، إن قصرت في وصف فإن جمالكم لم يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. سيدنا يوسف معروف أخذ شطر جمال، لكن الجمال كله سيدنا النبي، وجمال سيدنا يوسف من رشحات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف، والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضالك لن يعرفه، والله لو ناء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى، والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة المولى الكريم تشرف، يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لم يخسف. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال طالب. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بكمال قدرتك يا رب، لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك واعترفت بربوبيتك ووحدانيتك وقلت: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فواجب على الخلق أن يوحدوك وواجب على الخلق أن يعظموك، وواجب على الخلق أن يقدسوك، لأنك يا مولانا أقمت الأدلة التي تنطق بعظمتك. فسماء مرفوعة، من الذي رفعها؟ وأرض مبسوطة، من الذي بسطها؟ من الذي جملك؟ ومن الذي كملك؟ ومن الذي جملك؟ ومن الذي أفاض عليك بنبيك ومصطفاك؟ إنه الله. فلساننا يعجز عن الشكر يا رب، ولساننا يعجز عن الحمد يا رب. مهما حمدناك ومهما عبدناك فلن نوفي شكرك ولن نوفي كرمك، لأنك أكرمتنا بسيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. فنشهد أنك أنت الله الواحد في علاك، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عروس المملكة الإلهية وأستاذ الحضرة الربانية والأصل الذي تفرعت منه جميع الأصول صلى الله وسلم وبارك عليك يا أبا الزهراء، يا جد الحسنين يا رسول الله. قال قائل لي: رأيتك تهوى آل طه دائما وتشتفيهم، إن حقا عليك تستغرق العمر مدحا فيهم وفي من يليهم. قلت: ماذا أقول والخلق طرا يستمد العطاء من ناديهم؟ أنا لا أستطيع أمدح قوما كان جبريل خادما لأبيهم. الله أكبر. إذا مولانا عرفنا العلة من إرساله، بل الحبيب محمد ليس رسول علينا فحسب، هتصلوا عليه، وإنما هو رسول على الرسل. سيدنا النبي رسول على مين؟ على الرسل، يعني جميع الأنبياء خلفاء للنبي، وجميع الأنبياء نواب للنبي، وجميع الأنبياء مهد الطريق لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جميع الأنبياء فيهم نفحة نور النبي. فما من معجزة أفاض مولانا بها على نبيه إلا وهي من فيض سيدنا رسول الله، وما من كرامة أفاض بها مولانا على وليه إلا وكانت من أنوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جميع الأنبياء خلفاء لحضرته ونواب لحضرته، والحبيب محمد رسول على الرسل. ومن أجل ذلك أخذ مولانا العهد والميثاق على جميع الأنبياء ليؤمنوا برسالة خاتمهم سيدنا محمد. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم. الخطاب هنا لمين؟ للأنبياء. ثم جاءكم رسول، جالكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. مولانا لا يكتفي بإقرارهم، وإنما قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله أكبر. يبقى مولانا يشهد على الأنبياء لكي يؤمنوا برسالة خاتم الأنبياء سيدنا محمد. ومن هنا قال الإمام البيهقي والإمام ابن كثير والإمام النبهني وجميع الأئمة الأعلام، قالوا: ما من منحة منحها الله للأنبياء إلا وأعطى سيدنا رسول الله مثلها بل ويزيد. قالوا لهم: ازاي؟ قالوا: تعالوا كده نشوف آدم عليه السلام، ايه المنح اللي خدها أبوك آدم؟ ما تصلوا عليه. أول منحة خدها آدم إنه أول المخلوقات، مش كده؟ خلقه الله بيده، أسجد له الملائكة، علمه الأسماء كلها. طب المقابل لسيدنا النبي إيه؟ هو أول المخلوقات، فهو أول المخلوقات في الصورة البشرية كما وضحت سالفا. لكن شوف مولى سيدنا النبي بيقول إيه، بيقول كنت نبيا وآدم منجدل إيه في طينة. إذا كان الله خلق آدم بيده فقد شرح صدر النبي بيده، إذا كان الله أسجد الملائكة لآدم، طب الملائكة لوحدهم بس مش كده ولا إيه؟ طب سجدوا كم مرة؟ ده مرة واحدة. طب المقابل لسيدنا النبي إيه؟ كما وضحنا إن الله وملائكته يصلون على النبي. طب إذا كان الله علم آدم الأسماء كلها، شوف سيدنا النبي بيقول إيه؟ بيقول أوتيت جوامع الكلم، وربنا يقول له ايه؟ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ده بالنسبه لسيدنا ادم بايجاز. تعالوا نشوف سيدنا ابراهيم خليل الله. سيدنا ابراهيم خليل الله، سيدنا ابراهيم بيقول ايه؟ بيقول اشنقني وبني ان نعبد الايه؟ يعني بيطلب من الله ان يجنب ذريته عباده الاصنام ورجس الشيطان، هو الذي يطلب. لكن سيدنا النبي طلب لا، مولانا اللي يقول له ايه؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب سيدنا ابراهيم يطلب الغفران في حد الطمع، الذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الايه؟ هو اللي يطلب. لكن شوفوا مولانا يقول لسيدنا النبي ايه؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. سيدنا ابراهيم في وقت الشده يقول حسبنا الله، وقت الشده هو اللي يقول اهو. سيدنا النبي في وقت الشده هو اللي يقول لا، انما ربنا اللي يقول له يا ايها النبي حسبك الله. شوف سيدنا ابراهيم يقول ايه؟ يقول ولا تخزني يوم يبعثون، يطلب من الله ان لا يخزيه يوم الايه؟ يوم القيامه. لكن مولانا يقول لسيدنا النبي ايه؟ يوم لا يخزي الله النبي. الله اكبر. طب تعالى نعرض لسيدنا موسى. سيدنا موسى بيقول يا رب انا كريمك ومحمد ايه؟ حبيبك. طب ايه الفرق بقى بين الكريم والحبيب؟ صلوا عليه. اما مولانا قال له يا موسى الكريم يطلب رضا مولاه. سيدنا موسى طلب رضا مولاه، شوف بيقول ايه؟ وعجلت اليك ربي لترضى، لكن الحبيب يطلب مولاه رضاه. الله يطلب رضا النبي. طلب رضا النبي في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فقال فلنولينك قبلة ترضاه. شوفوا بقى العظمة. شوفوا قبل الآية دي بيقول يا ربنا قد نرى تقلب وجهك. سيدنا النبي كان في المدينة وكان بيتجه لبيت المقدس، لكن سمع مقولة من اليهود الملائين أغضبته. إيه؟ قالوا محمد اتجه قبلتنا وغدا يتبع إيه؟ ملتنا. فسيدنا النبي اشتاق إلى قبلة الخليل، فقال لسيدنا جبريل إيه؟ قال سل ربي أن يحولني إلى بيت الله الحرام. قال بل سله أنت يا رسول الله. فسيدنا النبي نظر كده وما تكلمش، خاطب ربه بلسان حاله، والحبيب يعرف لغة الحبيب. فمولانا قال له قد نرى تقلب وجهك في السماء. انا عارف انت بتبص لي ليه. ايه العظمه بتاع سيدنا النبي ده؟ انا عارف انت عايز ايه. الشاهد بقى في كلمه ايه يا اخوانا؟ قد نرى تقلب وجهك في في الحرف به في السماء. طب لما نيجي ننظر الى اللغه، انا لما احب انظر للسقف بقى، في السقف ده اقول ايه؟ اقول نظرت الى السقف ولا نظرت في السقف؟ انا بقول ايه؟ فالنظر لاعلى يتطلب كلمه ايه؟ الى. لكن لما يكون لاسفل بقى، لان ده سقف بالنسبه للي تحت، اقول نظرت فيه لان في ظرفيه. وربنا ما قالش قد نرى تقلب وجهك الى السماء. طب ليه؟ قال لا، في فرق في بالنظر الى والنظر فيه. ايه الفرق؟ قال لو النظر الى السقف، يبقى السقف اعلى من الناظر. يعني لو نظرت الى السقف، السقف فين؟ اعلى مني. طب ولو نظرت انا فيه، بقيت انا اللي اعلى منه. ومولانا لم يقل قد نرى تقلب وجهك الى السماء حتى لا تكون السماء اعلى من رسول الله، وانما قال قد نرى تقلب وجهك في السماء، فكأن الكون كله تحت اقدام سيدنا رسول الله لعلو قدره ومقامه. هنيئا لكم بالحبيب محمد، سيد رسول الله ما شئتم. ولا تسمعوا الى كلام الحاقدين يقول لك ما تسيدش النبي. طب ما سيدش النبي ليه يا عم؟ لان ربنا قال سيدنا النبي ان لا تسيدوني في الصلاه. اقول له طب هات لي اصل هذا الحديث. ده ملوش اصل، ده انت لو قلت الحديث ضعيف يبقى له اصل، لان الحديث الضعيف له ايه؟ له اصل، لكن ده ملوش اصل في الوجود. سيدنا النبي ما قالوش. يقوموا يستندوا بحديث اخر يا اخواننا، ايه؟ يعلقوا الشمال بتاعتهم عليه. يقولوا بيسألوا الصحابة في يوم، يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك لكن كيف نصلي عليك؟ قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. فهنا سيدنا النبي قال محمد. فانت لو قلت سيدنا فقد اضفت شيئا على كلام رسول الله، ومن هنا قد اسأت الادب. قال لا، يعني انا لو قلت سيدي ابقى اسأت الادب واضفت كلام على سيدنا النبي وتجاوزت الحد مع الرسول. قالوا والنبي انتم عقولكم ضلمه وقلوبكم ضلمه وعندكم حقد دفين وقلوب متحجره على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه يا احباب؟ لان سيدنا حسان خالف كلام النبي ليثبت الادب مع النبي. ازاي؟ مسا ايه لنا مولانا الشيخ محمد ابو فوده من قيمه سويس قبل الصلاه. ازاي؟ سيدنا النبي لما كان يخش على الصحابه، الصحابه يقوموا واقفين لجلاله ومقامه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحبيب نهاهم عن ذلك. الا تفعلوا بي كما تفعل الاعاجم حينما يستقبلون ايه؟ ملوك. يعني لما ابقى اخش عليكم المجلس خليكم حبيبي. في اليوم الثاني لما دخل سيدنا النبي فوقف حسان. طب لما وقف سيدنا حسان يبقى خالف ولا ما خالفش؟ خالف كلام النبي. فسيدنا النبي بيعاتبه بقى عتاب رقيع، بيقول له يا حسان ألست قد نهيتكم بالأمس؟ أنا مش قلت لكم ما توقفوش ليه؟ أنت بتقف ليه؟ القيام للعزيز علي فرض. أنا قيامي ليه فرض مش سنة؟ قيامي للعزيز علي إيه؟ فرض. وترك الفرض ما هو مستقيم. عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. ما أملكش إزاي؟ يبقى مؤدب ولا مش مؤدب؟ أدي صحابي من صحابة سيدنا النبي خالف كلام النبي ليثبت الأدب مع سيدنا النبي. يبقى ليه ما نكونش مؤدبين مع سيدنا النبي؟ لا، ويقول لك إيه؟ مولد النبي بدعة. الله أكبر، بدعة؟ ده أنتوا ما تعرفوش إيه معنى البدعة و ولا أجسام البدعة. وهذه مشكلة المشاكل. وأنتم يا سادة جميعا تعلمون فيما أورده الإمام البخاري باب النكاح. سيدنا العباس شاف أبو لهب في المنام بعد انتقال بعد ممات. فبيقول له يا أخي ماذا فعل الله بك؟ قال لني ده أنا في هم وكرب طول الأسبوع عمال أدقي دقي على أعلى مستوى مطحون طحن جامد جدا. قال له بعدين قال له ما فيش إلا يوم واحد بس ربنا راح رافع عني العذاب. قال له يوم واحد بس؟ قال له إيه ده؟ قال له هو يوم الاثنين من كل أسبوع. إزاي؟ قال له لأمني أعتقت الجارية حينما بشرتني بمولد محمد. فجعل من الأسبوع ماء أرتوي به طوال يوم. يبقى ربنا خفف عن الكافر العذاب لأن فرح بمين. ومن هنا الحافظ العراقي بيقول إيه؟ بيقول إذا كان هذا الذي قد جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد. فما الظن بالعبد الذي كان عمره شغوفا بطه ومات موحدا. فنشهدك يا الله أننا نحب رسول الله وأننا نفرح في يوم مولده صلى الله عليه وسلم. فاللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نطمع بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه أمام حوضه يا رب العالمين. اللهم أرنا رسول الله في الدنيا قبل الآخرة يا رب العالمين. حقق لنا رؤيته في الدنيا قبل الآخرة. متعنا بمساعدته في الدنيا قبل الآخرة يا الله يا الله يا الله. استجب يا الله. متعنا بالحبيب محمد. امنحنا شفاعة النبي محمد. لا تحرمنا من أنوار النبي محمد ولا تحرمنا من أسرار النبي محمد ولا تحرمنا من فيوضات النبي محمد. واجعلنا دائما في أنس مع النبي محمد. واجعلنا دائما في تعايش مع الحبيب محمد. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. واجعلنا يا مولانا من عبادك السعداء. اللهم يا ربنا ببركة هذا الجمع المبارك وببركة من نحن في رحابهم آل فودة. اللهم يا ربنا متعنا بشفاعة النبي ولا تحرمنا من أنوار النبي ولا تحرمنا من أسرار النبي ولا تحرمنا من فيوضات النبي. اللهم إنا نسألك الفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. إنك سميع قريب مجيب للدعاء. اللهم ببركة هذا الجمع المبارك وهذا المكان المبارك وهذا الشهر المبارك وهذه اللحظة المباركة ونبينا المبارك أن تجعل لنا نصيبا بأن نصلي جميعا في المسجد الأقصى. اللهم اكتب لنا صلاة فيه يا رب العالمين. وأعد إلينا المسجد الأقصى سالما الغانم من أيدي اليهود الملاعين أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم متعنا بروضة الحبيب محمد والوقوف أمام روضة الحبيب محمد. متعنا بالنظر إلى روضته يا رب العالمين. اللهم انزع من قلوبنا الغلة والحقد والحسد والكراهية واجعلنا متحابين في الله ولله يوم أن نلقاك يا رب العالمين. عباد الله اذكروا الله وأكثروا من الصلاة على سيدنا رسول الله. فإن ذكرت الله ذكرك وإن شكرت الله شكرك. وأقم الصلاة.